مسألة تلبيه النية في صوم النفل. مثل بعض اهل العلم يقول بالاستحباب يذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ لم يجد طعام فضحك من صائم. نعم. بعضهم يقول بالوجوب في روايه اظن وردت عند الترمذي يقول فاني قد اصبحت صائم. نعم. يستدل بالروايه ان قد بيت النيه قد اصبحت صائم من النبي صلى الله عليه وسلم بيت النيه قبل الاستيقاظ. فمعناه ان يعني الصوم تبيت النيه بالصوم النفل يكون واجبا. يعني كيف يتم الجمع بين الحديثين؟ الحديث الاول اني اصبحت صائم والثاني قد اصبحت صائم. طيب لو اتينا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اتى عائشه هذيك الشيء من طعام، هذا متى كان؟ متى كان؟ في اي وقت؟ بعد الاستيقاظ. نعم. ها؟ بعد الاستيقاظ. كيف يحمل، كيف يحمل من ذهب للقول الثاني هذا الحديث؟ ليس فيه قد اصبحت. لا، هو القول، القول مقدم على الفعل، وليس الفعل مقدم على القول. القول دائما اخص. لا، فأنا يبين أن هذا القول وإن كان له محل من النظر، لكن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفنده، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفريق بين الفرض والنفل، أنه بين أن الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء متطوع، يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك كثرة النصوص التي أتى في هذا الباب، هذه مثل واقعة أو أني قد أصبحت صائم، هو حمل على قول وليس فيها النص في القول. عارفين الفرق؟ أن العالم لما يجتهد في المسألة، ما دام أن قلنا اجتهد معنى ذلك أنه لا يوجد فيها نص في المسألة، ما يوجد نص في المسألة، فماذا يفعل؟ يلجأ إلى طرق في باب الاجتهاد، فمن ضمنها أنه يحمل وجه للحديث على هذا القول الذي ذهب إليه، فيحمل هذا المعنى، سواء كان الحامل هذا من إحدى الروايات، وإذا كان رواية صحيحة ثابتة فتصبح مرجحة حقيقة، وإما أن تكون وجه في اللغة، وهذا كثير من الخلافات بين مشايخنا الآن هو من هذا الباب، يحمل وجه من اللغة إلى هذا فيرجح به كفة هذا الفعل. قال إني قد أصبحت صائما، قد أصبحت صائما يعني قد تكون نوى من الليل، وكل قد تقابلها قد، كل قد تقابلها قد، قد يكون من الليل، قد يكون أنشأ هذا الصيام من استيقاظه، إني قد أصبحت من من من من من متى ما أصبح نوى نوى نوى الصيام. هذه الاحتمالين في حديث عائشة يبين هذا ويفند هذا الاحتمال، ها؟ لأن أتاها طلب الطعام فلم يجد، فإذا بين أنه أراد الصوم في هذا المقام. يعني فقصدنا فرق بين ما يكون العالم حمل الحديث كنص في المسألة، وبين حمل الحديث أو وجه في الحديث أو كصورة من صور المرجحات. لذلك تجد الخلاف يحصل في حديث واحد، الوجه المرجح عند هذا يختلف عن الوجه المرجح عند هذا، فأخذ وجه الترجيح منه هو مثلا ما ظهر له أني قد أصبحت صائما، هذا وجه في اللغة اعتمد على أنه قد تكون هذه تدل على قبل من الليل بيت النية، أيضا هذه قد تقابلها قد أخرى أنه قد يكون إنما أنشأ هذا عندما أصبح ولم يرد به الاستيقاظ متى ما نوى ذكر هذا الخبر، لكن ليس هو نص في المسألة. لو كان في نص في المسألة انقطعت الاجتهادات والأقوال، يبدو المصير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة حاكمة. تفصل. وهذا صحيح أن تضافرت باقي النصوص كقول صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه وغيرها من الأمور من هذه الأحاديث التي رجحت أن النية لم تشترط إلا في الفرض، أما في نفل فخير فيها الصائم ترغيبا متى شاء عقد الصوم نية الصوم، ولذلك له أن يقطع هذه النية متى شاء، لا صام ثم أراد في منتصف الأمر أن